شيخنا شيخنا بالنسبة لمسألة إمامة عشان كده المتيمم ربك ما للمتوضأ، يعرضك لهالشيء. اللهم لا تكلنا. إمامة المتيمم المتوضأ ترونها، كيف لا؟ والحجة في ذلك قصة الصحابة الذي أم قصة نعم. الصحابي انت ذاكو وهو عمرو بن ما غيره. بن عاص. طب القصة فيك عشان تسجيل، القصة في عمرو بن العاص كان في مع أصحابه في غزوة، فاحتلم وكان الجو باردا فتيمم، فلم يذكر في الرواية، ولذلك أقول بطريقة أو بأخرى عرف بعض أصحابه أنه صلى بهم وهو جنب، أي لم يغتسل، فبلغوا خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الخبر، قال نعم يا رسول الله، إني خشيت على نفسي، والله عز وجل يقول فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فضحك عليه السلام وأخره. فإذا هو هذا الحديث يفيدنا فائدتين، إحداهما ما نحن في صدده، أنه يجوز اقتداء المغتسل أو المتوضي بالمتيمم، سواء كان تيممه للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. والفائدة الأخرى أنه يجوز للجنب أن يتيمم إذا خشي على نفسه من استعماله الماء البارد في اليوم البارد، ولكن هنا لابد من استعمال الوسائل لتدفئة الماء إذا كان الخوف فقط من الماء البارد، أما إذا كان الخوف من جانب آخر وهو الجو العام وبرودته، فحينئذ قد لا يغنيه أن يغتسل، بل قد يزداد ضررا بهذا الماء الحار في اليوم البارد، لأنه بين أن يكون الإنسان في داره مأويا وبين يكون في الصحراء في العراء، فحينئذ قد يتعرض لضرر أكثر ما لو لم يتيمم. فينبغي ملاحظة هذه الأمور حتى يكون الإنسان على بصيرة من دينه. هذا هو الحديث. نعم.